الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في الدرس الماضي على الإجماع، وذكرنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بتعريف الإجماع، قلنا تعريف الإجماع لغة، نعم، ويشتمل على معنيين في اللغة: العزم والتصميم، يعني أن يعزم على الشيء، أو الاتفاق. طبعا الذي يتناسب مع تعريف الإجماع اصطلاحا ما هو؟ الاتفاق. ها؟ الاتفاق. فمن معاني الإجماع العزم والاتفاق، كلا المعنيين معنى اللغوي، لكن الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني وهو الاتفاق. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله عرفه بتعريف نعم في لا اتفاق علماء العصر على نعم قلنا نعم التعريف المختار في ذلك او الاجمع مما ذكره المصنف رحمه الله هو اتفاق الفقهاء او اتفاق المجتهدين او مجتهدي الشريعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من العصور، على حكم شرعي. فكل كلمة منها كلمات التعريف هي قيد يخرج ما عداه، فاتفاق يخرج، هذا قيد يخرج إيش؟ لو خالف واحد فإنه يخرق الإجماع في العصر. فإذا اجتمع علماء العصر واتفقوا على شيء وخالفهم واحد فإنه لا يعد إجماعا. طبعا هناك من العلم من خالف في هذه المسألة كابن جرير الطبري، يروى عنه أو ذكر عنه الخلاف لأنه سمى بعض المسائل الخلاف، أو سمى بعض المسائل أو أطلق في بعض المسائل الإجماع كما في تفسيره، ثم قال ثم ذكر الخلاف عن الشعبي وابن سيرين ولم يعتد بخلافهم في خرق الإجماع. فبعض أهل العلم يذهب إلى أن لو خالف واحد أو اثنين من مجموع الأمة لا يعد خلافا يخرق الإجماع، لأن العبرة بالسواد الأعظم. هذا قول على كل حال من الأقوال، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم وهو شبه اتفاق أن الإجماع لا بد أن لا يكون فيه خلاف. والثاني مجتهدي الشريعة والمجتهدين والفقهاء، وهذا يخرج قيد، يخرج المقلدين، يخرج من هم مجتهدين لكن في غير الشريعة، يعني مجتهدين في اللغة، مجتهدين في سائر العلوم غير فقه الشريعة، ويخرج العوام ليسوا من المجتهدين. والقيد الثاني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يخرج المجتهدين من الشرائع الأخرى من الأمم السابقة، لأن هؤلاء ليس لهم عصمة كما لهذه الأمة. وقوله في عصر من العصور أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد يخرج الاتفاق الذي قد يقع من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى إجماعا. إيش يسمى؟ هذا يلحق بالسنة التقريرية، يلحق بالسنة التقريرية. طيب في عصر من العصور هذا قيد ايش؟ لا يخرج، هذا قيد يخرج القول او ان يقال بان الاجماع لا بد ان تجتمع عليه الامه كلها في جميع العصور، لا، وانما الاجماع المعتبر هو الاجماع الذي يقع في عصر من العصور، ولا يلزم اجماع يعني جميع الامه في اكثر من عصر. طيب على حكم شرعي، هذا قيد يخرج إجماعهم على حكم غير شرعي. على حكم غير شرعي. طبعا الإجماعات ممكن، هناك إجماع لغوي، هناك إجماع عرفي، هناك إجماع عقلي، ها؟ كل هذا ممكن يقع، لكنه ليس حجة، ليس ملزما. ولا يعني أننا لما نقول على حكم شرعي أنه لا يسمى إجماعا إلا ما يكون على حكم شرعي، لا، قد يسمى إجماع ولو كان على حكم إيش؟ لغوي أو عقلي أو عرفي أو مهني، إجماع أهل مهنة على أمر معين، لكننا حتى وإن سميناه إجماعا ليس كالإجماع الشرعي الذي هو حجة يأثم من يخالفه. واضح؟ هذا الفارق. فإذا على حكم شرعي أي هذا هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته ولا خرقه. أما الإجماعات الأخرى قد يجمع الناس على غير الحكم الشرعي فهذا لا اعتبار به، لو خالفه الإنسان لا يأثم. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف. أيضا ذكرنا، هذا سيأتي معنا في صفات المجتهدين في آخر المتن بإذن الله. طيب، طبعا ذكرنا بالأمس الفرق بين المجتهد والمقلد، أن المقلد لا اعتبار لقوله في مسألة يعني الإجماع، المقلد الذي يعني يحفظ نصوص المذهب وأدلة المذهب ولكن ليس له اجتهاد، ليس له، مجرد حافظ لهذه النصوص ويفتي بموجبها فقط لكن ليس له اجتهاد، هذا لا اعتبار بقوله، الاعتبار بقول المجتهدين الذين ينظرون في الأدلة ولهم اجتهاد قد يخالف مذهبهم. طيب، أيضا من المسائل التي ذكرناها أدلة حجية الإجماع، ذكرنا قلنا أن الفقهاء والأصوليون لهم يعني أو ذكروا عدد من الأدلة، لكن من أهم هذه الأدلة أولا من يشاقق الرسول قوله تعالى، نعم، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا وجه الشاهد، يتبع غير سبيل المؤمنين، وأيضا نعم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، هذا الحديث قلنا روية من عدة طرق عن جمع من الصحابة، مجموع هذه الطرق حسن به يعني جمع من أهل العلم هذا الحديث، وهذا دلالة على أن الأمة معصومة في اجتماعها، إذا اجتمعت على أمر فإن هذا هو الحق. والأمر الثالث والدليل الثالث، نعم، الأحاديث الكثيرة التي فيها الحث على لزوم الجماعة، وهذا يدل على أن الجماعة هي الحق، جماعة الأمة، اجتماع الأمة الذين أو اجتماع أهل الحل والعقد فيها من العلماء المجتهدين، لا اجتماع الفساق أو الضلال أو نحو ذلك، وإنما اجتماع من يعتد باجتماعه، فهؤلاء اجتماعهم فيه عصمة، إذا اجتمعوا في عصر من العصور على أمر معين فهذا يدل على أنه هو الحق ولا يجوز خلافه أو الخروج عنه. طيب، هذا ما يتعلق بالأدلة. هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا شهودا على الناس، فهذا يدل على أنكم باجتماعكم تكونون على الحق معصومين. نعم. طيب، وقفنا عند هذه المسألة، بقيت مسألة مهمة قبل أن نقرأ في كلام المصنف رحمه الله، وهي مسألة حجية الإجماع. حجية الإجماع، هل الإجماع أو هل هناك إجماع حجة يحتج به؟ هذه مسألة لا بد أن يحرر فيها محل النزاع. طبعا الأمة أو أهل العلم متفقون على أن هناك إجماع، لكنهم اختلفوا في هذا الإجماع أيه الذي يحتج به والذي لا يحتج به. إذن العلماء متفقون على أن هناك دليل يسمى دليل الإجماع، ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد بخلافه من المبتدعة كالرافضة وغيرهم. فالأمة متفقون على أن هناك إجماع، لكنهم وقع الخلاف عندهم في أنواع الإجماع الذي يحتج به والذي لا يحتج به. ونحرر محل النزاع في هذه المسألة حتى تتضح، فنقول إن الإجماع على قسمين، إن الإجماع على قسمين. طبعا الإجماع يقسم من عدة أوجه أو باعتبارات أخرى، تقسيمات أخرى ستأتي، لكن من حيث الحجية نقسم الإجماع إلى قسمين، من حيث الحجية إلى قسمين: إجماع قطعي إجماع قطعي. وهذا الإجماع القطعي هو الذي يستند، انتبه لهذا الكلام المهم، الإجماع كما قلنا قبل قليل اتفق علماء المسلمين على وجود الإجماع، ولم يخالفهم في هذا إلا من لا يعترف ولا يعتد بخلافه كالرافضة وبعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، بعض المبتدعة ليس كلهم. لكنهم اختلفوا في أنواع الإجماع الذي يحتج به والذي لا يحتج به. ونحرر محل النزاع فنقول إن الإجماع من حيث الاحتجاج به ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإجماع القطعي، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه إجماع ويعتد به ويحتج به وهو حجة. وهذا الإجماع القطعي هو الإجماع الذي يستند على نص من القرآن أو السنة. الإجماع القطعي هو الإجماع الذي يستند على نص من القرآن أو السنة في مسألة معلومة من الدين بالضرورة، في مسألة معلومة من الدين بالضرورة، أي لا يقع فيها الخلاف ولا يجوز وقوع الخلاف فيها. مثل تحريم الزنا وتحريم الخمر وأعداد الصلوات وفرض الحج وفرض الصيام وفرض الصلاة، هذه مسائل محل إجماع، وهي مستندة على إيش؟ على نص من القرآن والسنة، وهذا النص من القرآن والسنة يدل على مسائل معلومة من الدين بالضرورة، أي لا يقع فيها الخلاف، ما في خلاف بين الأمة بأن الصلاة من أركان الإسلام أو الحج أو الصيام، ولا خلاف بين الأمة في أن الزنا محرم والخمر محرم والربا محرم. هذه مسائل تسمى من المسائل التي الإجماع فيها إجماع قطعي. هذا الإجماع القطعي لا خلاف بين العلماء في إيش؟ حجيته والاعتبار به. واضح؟ واضح يا إخوان؟ النوع الثاني، القسم الثاني، هو الإجماع الظني. الإجماع الظني، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في حجيته وثبوته أو وقوعه. إذا سمعت الخلاف بين العلماء في الإجماع لا تظن أن الخلاف الذي وقع بين العلماء في الإجماع في وجود الإجماع مطلقا أو عدم وجوده مطلقا، لا، هم متفقون على أن فيه إجماع وثابت، لكن الذي وقع فيه الاتفاق هو الإجماع إيش؟ القطعي المقطوع به، ما في خلاف أنه إجماع. لكن الخلاف الذي دائما يقع وتسمع العلماء يختلفون في الإجماع، في حجية الإجماع، في ثبوت الإجماع، في وقوع الإجماع، هذا في الإجماع إيش؟ الظني المظنون الذي ليس قطعي. هذا الإجماع الظني ما هو؟ هو الإجماع المستند على نص من القرآن أو السنة ويدل على مسألة قابلة للخلاف، قابلة للخلاف. ايش معنى قابلة للخلاف؟ يعني يجوز فيها الخلاف، ليست من المسائل المقطوع بها التي لا يجوز الخلاف فيها. واضح؟ وهذه مسائل كثيرة جدا، أكثر الإجماع هو هذا، أكثر الإجماع الذي يسوقه الفقهاء هو هذا، وهو الذي يقع فيه الخلاف، أما الإجماع السابق القطعي فهو كثير، لأن مسائل الدين المجمع عليها كثيرة ليست قليلة، لكن هذاك ليس فيه خلاف، الخلاف هو في هذا. وهذا النوع من الخلاف اختلف العلماء في وقوعه وحجيته على ثلاثة أقوال: هذا الإجماع الظني وقع فيه الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. هناك من أهل العلم من قال ليس بحجة وليس هو إجماع، مطلقا لا يقع إجماع في مثل هذه المسائل القابلة للخلاف، المسائل القابلة للخلاف يقولون لا يقع فيها إجماع مطلقا وليس بحجة. ايش معنى إذا قلنا ليس بحجة؟ ها؟ يعني لا، هو يمكن يحتج به في إثبات الحكم الشرعي، لكن المعنى أنه يجوز أن تخرقه أن تخالفه إذا قلنا ليس بحجة، وإذا قلنا هو حجة أي لا يجوز لك مخالفته، واضح؟ فإذا القول الأول قالوا هذا النوع من الإجماع ليس بحجة ولا يسمى إجماعا، لأنه لا يمكن وقوعه، لا يمكن وقوعه في المسائل القابلة لإيش؟ للخلاف، التي يمكن يختلف فيها الناس، لا في عصر الصحابة ولا في غيرهم. وهذا قول، وهو قول معتبر، ونصوص الإمام أحمد والشافعي تدل على هذا المعنى. طبعا الإمام أحمد له أكثر من قول، أكثر من رواية، لكن نصوص الأئمة تدل على هذا المعنى. يقول الإمام الشافعي في الرسالة، كتاب الرسالة، وهو كتاب من أعظم وأهم كتب أصول الفقه، بل هو أولها، يقول لست أقول لا أنا ولا أحد من أهل العلم، هذا قول مجتمع عليه. اسمع كلام الإمام، يقول لست أقول ولا أحد من أهل العلم، هذا قول مجتمع عليه، أي مجمع عليه، إلا لما لا تجد أو لما لا تلقى أحدا من أهل العلم إلا قال به وحدث به عمن خلفه، كالظهر أربعا وكتحريم الخمر ونحو ذلك. ايش تفهم من كلام الشافعي؟ يرى الشافعي أن الإجماع لا يمكن نقول عن مسألة، هذه مسألة مجتمع عليها مجمع عليها، إلا في المسائل إيش؟ القطعية، كصلاة الظهر أربعا، تحريم الخمر ونحو ذلك. لكن ما تأتي إلى مسألة يمكن يقع فيها الخلاف يقول لا أقول بها أنا ولا يقول بها أحد من أهل العلم، فهذا يفهم منه أنه لا يرى أن الإجماع الظني هذا حجة، كلامه يوحي بذلك. وكذلك الإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس اختلفوا. طبعا كلام الإمام أحمد هذا في الإجماع الظني قطعا وليس في الإجماع القطعي، واضح؟ فإذا هذا القول الأول، الذين قالوا ليس هناك إجماع في مثل هذه المسائل الظنية ولا يمكن وقوعه، يستحيل وقوع مثل هذا، لأن الناس ممكن أن استفرقوا، يمكن اختلفوا، ما يمكن تجزم بأن جميع علماء العصر مجمعون على القول بهذه المسألة. القول الثاني قالوا بأن الإجماع في مثل هذه المسائل واقع وهو حجة، قالوا بأن الإجماع في مثل هذه المسائل الظنية واقع وهو حجة. لاحظوا انتبه يا أخوان، كل كلامنا الآن منصب على ماذا؟ على الإجماع الظني، أي في المسائل التي دل عليها الدليل من القرآن والسنة وهي قابلة للخلاف. طيب، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، هذا قول الجمهور، أن الإجماع في مثل هذه المسائل القابلة للخلاف واقع وحجة. وطبعا عندهم في جميع العصور، سواء عصر الصحابة ولا غير عصر الصحابة. القول الأول قالوا ليس بواقع ولا حجة، لا في عصر الصحابة ولا في غيره، واضح؟ طيب القول الثالث في المسألة أن الإجماع في المسائل الظنية، المسائل القابلة يعني للخلاف، يمكن وقوعه في عصر الصحابة دون غيرهم، يمكن وقوعه في عصر الصحابة دون غيرهم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر رحمه الله أن الإجماع لا يتصور بصفته التي ذكرها الأصوليون، لا يتصور وقوعه إلا في عصر الصحابة، أما من بعدهم قال فيتعذر غالبا، متعذر لا يمكن. وهذا القول يمكن القول بأنه هو أقرب الأقوال إلى الرجحان، أقرب الأقوال. لماذا؟ وبالأخص في أوائل عصر الصحابة، لأن عصر الصحابة هو الذي يمكن حصره أو يتصور حصره وجمع أقوال الصحابة فيه، أما من سواهم هذا يتعذر ويستحيل، بل أواخر عصر الصحابة يعني قد يتعذر هذا الأمر، فما بالك بمن بعدهم، والأمة قد اتسعت وتفرقت، كيف نجزم بأن هذا قول أجمعت عليه الأمة؟ لأن لماذا لما نقول أجمعت عليه الأمة معناه أنه أصبح دليلا قطعيا، الإجماع لازم يكون قطعي مو ظني، يصبح قطعي مثل القرآن والسنة، لا يجوز خلافه ولا يجوز الخروج عنه، ويأثم من خالفه، وليس فقط يأثم من خالفه الموجودون في العصر، لا، إلى يوم القيامة يأثم من خالفه. لذلك المسألة عظيمة حينما تقول هذا أمر مجمع عليه، معناته أنك تؤثم الأمة كلها لو خالف واحد منهم هذا القول، هذا يتعذر الجزم به بعد عصر الصحابة، بل حتى عصر الصحابة يعني الإمام ابن تيمية وغيره يقول يمكن يتصور هذا الأمر، لا نجزم به يقينا في كل مسألة، واضح؟ فإذا القول الثالث لعله أقرب الأقوال أن هذا قد يتصور وقد يقع في عصر الصحابة، وبالأخص في أوائل عصر الصحابة، أما في من دونهم من التابعين ومن جاء بعدهم فهذا متعذر ويصعب، ولذلك إمام أحد يقول ما يدعي الإجماع فهو كذب، يعني هذا الكلام كذب، لعل الناس اختلفوا وما يدريك، لعل الناس اختلفوا، صعب أنك تدعي الإجماع في مثل هذه المسائل القابلة للخلاف ليست القطعية، واضح يا إخوان؟ طيب هذا تحرير محل النزاع في مسألة الإجماع، وهو التفريق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني، وهذا التفريق مهم يعني لابد تنتبه له، لأن كثير من الشراح قد لا يشير إلى هذا المعنى، وإنما يدخل في الخلاف في حجية الإجماع وتصبح المسألة فيها يعني إشكال. طيب نقرأ في كلام المصنف رحمه الله لنكمل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. نعم، نحن هذان القيدان ذكرناهما في التعريف، العلماء هم الفقهاء، أي فقهاء الشريعة المجتهدون، فقهاء الشريعة المجتهدون، وقال نعني بالحادثة أي الحكم الشرعي، وهذا ذكرناه في قيد التعريف أنه الاجتماع على حكم شرعي. نعم، ولا يلزم كما ذكرنا في الدرس الماضي من قوله حادثة أن تكون المسألة جديدة لم تقع في العصر الذي قبله، ما يلزم هذا، ممكن تكون مسألة وقعت في العصر الذي قبله وكانوا مختلفين ثم اجتمع العصر الذي بعده وأجمعوا عليها، واضح؟ طبعا نحن سنتكلم ونبني الكلام على قول الجمهور على أنه يمكن وقوع الإجماع في المسائل الظنية. طيب، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، دون غيرها من الأمم، الأمم الأخرى لو اجتمعت ليس حجة علينا هذا الأمر ولا يلزمنا العمل به. لماذا؟ لأنهم اجتماعهم ليس معصوما من الخطأ، بخلاف اجتماع هذه الأمة فإنه معصوم من الخطأ بدلالة النصوص الشرعية. نعم. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، الشرع ورد بعصمة هذه الأمة وهو من خصائص هذه الأمة، وذلك الله عز وجل جعلهم شهودا على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهودا شهداء على الناس. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني في أي عصر كان. نعم، قال والإجماع حجة على العصر الثاني. طبعا هذا الكلام فيه نوع من القصور. الإجماع إذا وقع من علماء العصر ليس حجة فقط على العصر الثاني الذي بعده، لكن هو لم يذكر أنه حجة على المجمعين أنفسهم وعلى عصرهم وعلى العصور التي بعدها، على اعتبار أن هذا مفروغ منه، لعل المؤلف لم يذكره لأنه مفروغ منه. إذن الإجماع متى ما وقع من العلماء أصبح حجة عليهم هم، وحجة على عصرهم، وحجة على العصور بعدهم إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه ما دام أنه وقع الإجماع في مسألة ولو للحظة من اللحظات، لو أجمعوا ساعة، ها؟ فمعنى ذلك أن هذا القول الذي اجتمعوا عليه هذه الساعة حق، هو الحق، لا يجوز خلافه. لماذا؟ لأن لو قلنا أنه يجوز خلافه معنى ذلك أن الأمة ممكن تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمع العلماء في عصر من العصور على قول من الأقوال، يعني لنفترض أن العلماء المجتهدون في الأمة في هذا العصر 10، لنفترض افتراضا، فأجمع هؤلاء 10 على قول، وهم الذين يعتبر بقول، ما في أحد من الأمة مثلهم، فهنا مجرد اجتماعهم حصلت العصمة لهم في هذا القول، وأصبح هذا القول حق لا يجوز خلافه. واضح؟ فأصبح حجة هذا القول عليهم لا يجوز لهم أن يرجعوا عنه، وحجة على عصرهم الذي هم فيه، وحجة على العصور بعد من العصر الثاني وما بعده. واضح إخوان؟ طيب. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انفراد العصر على الصحيح. نعم، هذه مسألة ذكرها، قال على الصحيح إشارة إلى أن في خلاف. هذه مسألة، وهي هل يشترط أن ينقرض العلماء الذين اجتمعوا على قول أو لا يلزم؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. قول جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم أنه لا يلزم انقراض علماء العصر، لا يلزم. يعني مثلا الصحابة اجتمعوا على قول، لا يلزم أنهم إيش ما يثبت هذا الإجماع إلا لما يموتون كلهم ولم يرجع ولا واحد منهم. هناك من الفقهاء، وهو رواية عن إمام أحمد، أنه يلزم انقراض العصر أو انقراض المجمعين هؤلاء، بحيث انقرضوا ماتوا قبل أن يرجع أحد عن هذا القول. لكن الصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إيش لا يلزم انقراض. لماذا؟ لأن الإجماع وحجية الإجماع تقع ولو للحظة واحدة بمجرد اجتماعهم. لو قالوا نحن نقول بحرمة هذا الشيء، كلهم قالوا بهذا القول في لحظة واحدة، أجمعوا، خلاص أصبح هذا الشيء محرما لا يجوز الخلاف عليه، هم أنفسهم لا يجوز أن يرجعوا أصلا، لأن هذا القول ما يمكن يجتمعون عليه ويكون ضلالة، يكون خطأ. فهو نفسه الذي أجمع لا يجوز أن يخالف مرة أخرى. واضح؟ فإذا الصحيح كما قال المؤلف أنه لا يلزم انقراض العصر أو انقراض المجمعين هؤلاء، ننتظرهم لما يموتون كلهم أهل هذا العصر اللي أجمعوا حتى نثبت أن هذا إجماع. أصلا لو قلنا بهذا القول لألغينا الإجماع كله. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر، هنا الآن قال لو قلنا بالقول الآخر الذين قالوا بأنه يلزم انقراض علماء العصر الذين أجمعوا على هذا الأمر، ها؟ سيذكر الآن ثمرات لهذا الخلاف، ذكر ثمرتين لهذا الخلاف. واضح؟ يعني ما هو الذي يقع لو قلنا بهذا القول؟ نعم. فإن قلنا انقراض العقل شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. نعم، لو قلنا بهذا القول معنى ذلك أن الذي يولد في عصرهم قبل أن ينقرضوا ويكبر ويتعلم ويتفقه ويصبح من أهل الاجتهاد، معناها دخل في ضمنهم، دخل في ضمن أهل العصر، واضح؟ ننتظر أيضا انقراضه هذا الذي ولد، ثم سيولد آخر وننتظر انقراضه إذا تعلم وصار فقيها مجتهدا. إيش يترتب على هذا القول؟ استحالة وجود إجماع أصلا بهذا القول. فهنا أراد أن يذكر هذه الثمرات على أنها ثمرات تبطل القول أصلا. لو قلنا بهذا، لو قلنا يعني بقولكم يا من تقولون باشتراط انقراض العصر، لظهر منه ثمرتين أو ثمرتان ها تبطل الإجماع من أصله. منها هذا الأمر، لأن لو قلنا بهذا للزم أن نقول إن الذي يولد في عصرهم ويتفقه ويكون مجتهدا ولم ينقرضوا ها أنه قوله لازم يكون معتبر لأنه ما زال في عصرهم، فننتظره هو ثم ننتظر غيره وهكذا حتى إيش ها إلى ما لا نهاية. وهذا يلزم منه بطلان أو تعذر وجود الإجماع أصلا. طيب الثمرة الأخرى قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. أيضا ثمرة أخرى قال ولو قلنا بقولكم هذا أنه يلزم انقراض أهل العصر، معنى ذلك أننا نجيز لهم أن يرجعوا عن قولهم، ولو إيش فائدة أننا ننتظرهم ينقرضوا؟ إيش فائدة أننا نقول لازم يموتون ها؟ مع قولنا أنه لازم يموتون معنى ذلك أننا كأننا نجيز لهم إيش الرجوع عن هذا الإجماع. وإذا قلنا أنه يجوز لهم الرجوع عن هذا الإجماع معناه أن هذا الإجماع أصلا باطل أو ليس بحجة. فهمتم المسألة يا إخوان؟ نعم. معنى أن هذا الإجماع ليس بحجة وأن الأمة ممكن تجتمع على ضلالة، بل على العكس نحن نقول لا يجوز لهم أصلا الرجوع، ولذلك ليس لنا حاجة أن ننتظرهم يموتون. ماتوا أو بقوا مجرد أنهم اجتمعوا ولو في لحظة واحدة أصبح هذا القول الذي اجتمعوا عليه حجة لا يجوز الرجوع عنه لا لهم ولا لغيرهم. واضح؟ واضح المسألة يا إخوان؟ إذن القول بالاشتراط قول غير صحيح، والصحيح أنه لا يلزم الاشتراط لأنه مجرد حصول الإجماع ولو في لحظة واحدة أصبح هذا الإجماع حجة بناء على أن على الأدلة التي جاءت أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. نعم، قال الإجماع يصح بقولهم، قول من؟ مجتهدين المر معنا العلماء اللي هم الفقهاء الشريعة المجتهدون أهل العصر، أهل العصر الواحد. واضح؟ يصح الإجماع بقولهم أن يقولوا قولا، وهذا إجماع صريح، إجماع سمى إجماع صريح أن يتكلم أهل العصر. عندنا في هذا العصر 100 من العلماء المجتهدين الذين يعتبر قولهم بالإجماع، كلهم قالوا يحرم يحرم يحرم يحرم، تكلموا أو كتبوا في كتبهم، فهذا يحصل الإجماع بقولهم. نعم. قال ويحصل أيضا بفعلهم، وهذا أيضا من الإجماع الصريح. كيف بفعلهم؟ قالوا إن هذا الفعل جائز. واضح؟ فكيف عرفنا أنه جائز منهم بأفعالهم، أنهم يفعلونه، أنهم إيش يفعلونه، ثبت عنهم أنهم كلهم فعلوه، العلماء المجتهدون في هذا العصر كلهم فعلوا هذا الفعل، فهذا يدل على أنهم مجمعون على جوازه، لأنه لا يمكن يجتمعون كلهم على ضلالة، ممكن يكون واحد نسي، واحد فعله ذنبا ومعصية، لكن ما يمكن يجتمع إيش تجتمع الأمة على هذه الضلالة. طيب وبقول البعض وفعل البعض وتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، هناك إجماع آخر هذا أشار إليه وهو الذي يسمى الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، وهو أن يقوله بعض العلماء، يقول بعض العلماء قولا أو يفعل فعلا وينتشر هذا في الأمة، هذا الفعل وهذا القول، ولا يجد له مخالفا من العلماء المجتهدين سكتوا عن هذا الفعل، لم ينكروه، واضح؟ فهذا يسمونه ايش؟ اجماع سكوتي. اجماع سكوتي، وهو لا شك يعني اضعف من الاجماع الصريح، واضح؟ طبعا اشترطوا لهذا الاجماع السكوتي ان يمر وقت كافي للعلم بهذا القول الذي قاله بعض العلماء، ها، وسكت عنه الاخرون، واضح؟ يعني ان يقول واحد او اثنين او ثلاثة من العلماء بان هذا الفعل جائز، ويمر وقت كاف في انتشار هذا القول في الأمة كلها، بحيث يسمع به كل العلماء المجتهدين في الأمة ويسكتون لا ينكرونه. فإذا مر مثل هذا الوقت قيل هذا إيش؟ أو مر العصر وانقرض العصر ولم ينقل عن أحد خالف هذا القول، فيقال هذا إجماع إيش؟ سكوتي. هذا إجماع سكوتي، واضح؟ أي لابد، هذا شرط في الإجماع السكوتي. طيب، نخلص إلى أن الإجماع على قسمين من حيث ثبوته. نحن قسمنا الإجماع من حيث حجيته إلى قسمين، إجماع قطعي وظني، لكن نحن الآن نقسم الإجماع من حيث الثبوت، ها، إلى إيش؟ قسمين: إجماع صريح وإجماع غير صريح وهو السكوتي. إجماع سكوتي أي بالسكوت، والإجماع الصريح إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بإيش؟ بالفعل، كما قال المؤلف. إذن الإجماع من حيث الثبوت، من حيث إثباته، على قسمين: إجماع إيش؟ صريح وهو إما قولي أو فعلي، وإجماع غير صريح وهو الإجماع السكوتي، وهو أن يفعل أو يقول بعض العلماء قولا ثم ينتشر في الأمة كلها ويسكت العلماء. طيب، هذا الإجماع السكوتي اختلف فيه العلماء في ثبوته وحجيته على أقوال. ذكر الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول قرابة 12 قولا في هذه المسألة في حجية الإجماع السكوتي. فهناك من الأصوليين من قال الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا يعتبر إجماعا، ليس بحجة ولا يعتبر إجماعا. وهناك من الأصوليين من قال هو حجة ويسمى إجماعا. طبعا الذين قالوا ليس حجة ولا إجماع في أي عصر كان، سواء عصر الصحابة أو غيرهم، والذين قالوا أنه حجة وإجماع يقول سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر غيرهم اعتبروا حجة وإجماعا. وهناك قول ثالث قالوا إنه حجة لكن لا يسمى إجماعا، ليس بإجماع، هو حجة لكنه ليس إجماعا. وقول رابع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يمكن الاحتجاج به في عصر الصحابة دون غيرهم، في عصر الصحابة دون غيرهم يمكن الاحتجاج به، يعني ليس أمرا مقطوعا به، وهو لا شك أضعف من الاحتجاج من ليش؟ من الإجماع الصريح، أضعف من الإجماع الصريح. فهذا يمكن القول به في عصر الصحابة، وهذا أقرب الأقوال أن هذا يمكن القول به، يمكن القول به ويمكن حدوثه في عصر الصحابة، وهذا يعني يقع كما في زمن عمر رضي الله عنه، أن يقول عمر رضي الله عنه قولا على المنبر ويأمر بشيء ثم لا نسمع من أحد من الصحابة أنه خالفه، حتى انقرض الصحابة لم ينقل عن أحد أنه خالف عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، أو أبو بكر أو عثمان أو علي، لا نجد أحدا من الصحابة خالفهم حتى ماتوا الصحابة كلهم، فهذا فيه نوع إجماع سكوتي، إذ لو كان فيه ما يخالف الشريعة ها لما سكت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أيضا فيهم من هو أهل الاجتهاد، فلا يمكن يسكت ولو على الأقل أن ينقل قوله. طيب، هذا ما يتعلق بالإجماع السكوتي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة. نقف هذا، هذا قول الصحابي واحتاج إلى مسألة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الإجماع. الإجماع طبعا أطول من هذا وتفاصيله وتفريعاته كثيرة، لكن يعني نحن نسير على ما ذكره المصنف حتى لا نتوسع في يعني ما قد لا يكون هذا وقته ولا يكون مناسبا يعني في مثل هذه المرحلة. الله أعلم، صلى الله وسلم.